ثم أيضا كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي، يعني كانوا كيضحيوا وكيدخروا ويقددوا اللحم. ففي عام الوفود العام يعني العام الاخر ديال ديال ديال ديال ديال ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأرض في الحياة الأرضية اللي نزلت بعدها إذا جاء نصر الله والفتح، ما كملش العام سيدنا محمد حتى مات عليه الصلاة والسلام وقضى عليه الصلاة والسلام. جاء هذاك العام جاءوا بزاف ديال الناس للمدينة، زاروا المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج وحجوا معاه الآلاف ديال عباد الله، والمسلمين تبعوا العرب تبعوا الآلاف المؤلفة دخلوا المدينة. مدينة فيها كمشة ديال الناس ديك الساعة، يعني شي حاجة قليلة ديال البشر ماشي الآلاف، فإذا خص الضيافة. وكانت مناسبة ديال العيد، قال لهم كنت نهيتكم عن نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي، قال لهم اللي ذبح شي دبة راه حرام عليه يقدد اللحم ولا يخبعه، كل شيء خصو يتكلم باش يكرموا الناس. فيعني فات المدة بشوية قال لهم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي أنا في الداخل. فيعني النسخ يا إما كيردك الوضعية القديمة اللي كنت عليها، أو كيردك الوضعية أعلى. أن الشيخ ترى ما كتكونش وضعية أعلى، لا كتكون وضعية النيت اللي خصك توصليها هي الوضعية اللي كنت فيها بعد من قبل، والله أعلم. على كل حال والآية تحتمل أكثر من هذا، يمكن يوقع تبديل يعني حكم بحكم مساوي له، لكن فيه يعني كانت فيه منفعة في وقت وصارت فيه منفعة في وقت آخر، ممكن هذا أيضا يكون. ممكن ندخلوا فيه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين، الآية كانت الوصية يعني خص الإنسان من اللي يعني يحس برأسه يعني قرب أجله أو يعني لم يشعر ما كان شيء مهم بغي يوصي، كان واجب عليه يوصل العائلة القريبة من بين ذلك الوالدين، الوصية للوالدين والقربين. وبعد ذلك بزمان جاء قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفصل الموارد. طلع سيدنا محمد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وخلى ذيك الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، قال العلماء الوصية بقيت في الأقربين غير الورثة ونسخت عن الأقربين الورثة. إيوة يعني هو خير سيوزع، انت غادي دير واحد الاجر راه باقي داك الاجر، غير حولوا لك من موضع الموضع او مثلها، هذا يبدو لي انه من مثلها، من موضع الموضع ناتي بخير منها او مثلها. الوصيه انت دايرها وغير بدل ما ديرها هنا ديرها هنا، هادو عندهم ايوا ردوا، هادو ما عندهمش عطيهم. ممكن على كل حال دخل منها اشياء اخرى، والله اعلم. على كل حال والله اعلم. ايه هذا هو اللي جاوبنا عليه قبل قليل. هذا يسأل يعني عن القصر في الصلاة، القصر في الصلاة تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، لما تسافر قصر الصلاة، الصلاة الرباعية اللي كتقصر يعني الظهر العصر والعشاء تولي جوج، وهل الجمعة واجبة؟ واجبة واجبة واجبة، إذا ما كانش الجمعة واجبة شنو واجب؟ سعوا إلى ذكر الله. السفر لا، في السفر ليست واجبة، في السفر ليست واجبة، أمزبة معروفة ليست واجبة على المسافر، سو يكمل تاهو يدير في السفر. الربا ربا يا أخي الكريم، هذا جايب يعني هذا النوع من العقود نظرا للحاجة الضرورة الغلاء الإيجار الشراء بثمن الإيجار، فهل يجوز هذا الشراء رغم ما فيه من ربا؟ الربا حرام. دابا والله العظيم زعما عرفت شي، دابا هذه القضيه ديال الربا يعني عندنا مشكله، بلا ما نقول عندنا مشكله في مفهوم الحرام، يعني تكلمت عليها شحال من مره داكشي اللي يسر الله تعالى بعض خطب الجمعه والدروس، حتى مازال ما بغاش تدخل الدماغ ديال الناس بزاف. كافيه ماشي غير كون الربا حرام، لا عندنا واحد المشكله قبل حكم الربا، قبل حكم الربا عندنا مشكله في المخ. شنو هذه المشكله؟ بزاف ديال الناس اللي كيسولوا على الربا زعما كيقلب كيدير يوصل للربا، وكتلقى فيه شويه ديال الدين الحمد لله الخير كاين، لانه ما جاي يسول بعدا ترى بخير، لان اللي ضرب الله في الخطره ما كيجيش ما يسولش، راه مش هذا الربا نيشان كاع ما يشاور، ولكن اللي جاي يشاور ويسول راه لاباس الحمد لله، الله يثبتنا واياكم والمؤمنين اجمعين. لكن فين عنده المشكل؟